بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا خطاب المستند إلى الاستجابة لعواطف العامة باعتبار أن الزبون دائما على حق، فعشان الناس تيجي تحضر كتير وتقبل على الدعوة وكذا وكذا، فيبقى نغريهم بكلام يوافق أهواءهم ويستجيب لعواطفهم، فيرددون ما يريده العامة لا ما ينبغي أن يقال ويحكم به. وهذه بليل، لأن هؤلاء العامة تسوقهم العواطف وتحكمهم المواقف الآنية، فيدفعون بالخطاب الإسلامي إلى العجلة وسوء تقدير العواقب والمبالغة في تقدير قدرات الذات والتقليل من إمكانات الغير. طبعا هي العامة الحقيقة مسألة نسبية، زي ما في عامة في المجتمع في عامة في وسط الدعوة. والمشكلة الكبرى في الخطاب الإسلامي الآن خاصة في على مستوى النت، بالذات أنها أوسع شبكة في العالم يعني لتواصل الناس فيما بينهم، كل الذي يريد أن يقول شيئا يقول، حتى لو كانت يعني حتى لو مسألة كانت مما لو عرض على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر وشاورهم قبل أن يقول فيها بكلمة. لكن دلوقتي أصبح كل من يريد أن يقول شيئا يقول، مش كده بس، ده أي حد يريد أن يفعل شيئا بيفعل بغض النظر عن العواقب. ويعني أصبح الناس اللي هم ذوي الرأي حتى اللي عايز يعبر عن موقف معين نصيحة للدعوة أو للمسلمين بيعمل ميت حساب، وقد يتردد في الكلام بسبب ما يحدث من المهاترات من صغار الشباب، وربما يكونوا صبيا مختبئ وراء الكيبورد، يعني فقهاء الكيبورد مختبئ وراء المونيتور أو لوحة المفاتيح، كله بيقول اللي هو عايزه وكله بيعمل اللي هو عايزه. والغريب ان في قفز على ثوابت تعتبر في الدعوة وفي موقف الإسلام، ثوابت ما هيش مسألة مجاملات، ومع ذلك يمارس نوع من الإرهاب فعلا الفكري داخل الصف الإسلامي، وما أصبحش فيه كبير وصغير، ما أصبحش فيه عالم وجاهل، لا ده هو مستعد أن يطلق ألسنة الحداد على أي حد يتكلم ويخالف اجتهاده. كما أقول أن ليس هذا فقط في مجال الحجاج أو النقاش النظري، لكن التصرفات التي تحدث من أمثال هذه التصرفات أنا أتعجب جدا، يعني خلط الأوراق، يعني حجيب الحادثة أو أبدأ بالحادثة اللي هي أنا أعتبرها يعني حادثة محورية في التاريخ البشري زي حادثة الفيل، بمعنى أن ما بعدها مختلف تماما عما قبل، تحدث عملية تحول في مسار التاريخ. في شك أن حادثة 11 سبتمبر عملت هذا التحول في مسار التاريخ كله، في مصير الأمة الإسلامية وما تعرضت له من فتن بعد ذلك. أتعجب جدا بأن ما زال في ناس بتنظر لهذا إنجاز فقهاء الكيبورد اللي حتى الآن رغم كل الثمن الرهيب اللي دفعناه، ولكن الحادثة دي كانت سبب في دخول مش عارف كام ألف أمريكي الإسلام، فكان ماذا الثمن الفتح من ساعة الحادثة دي، وبلاد المسلمين تدفع ثمنا غاليا، يعني أي إنسان معاصر. فتعجب يعني أنا ما أسمع أحد أن يقطع بأن الذين قاموا بهذه الحادثة مسلمين إلى اليوم، من يدري ربما مع التاريخ تكشف أن كل ده كان لا ناقة فيه المسلمين ولا جهل، مع أنهم هم الذين دفعوا كانوا الوحيدين الذين دفعوا ثمن هذه التصرفات. لكن حتى في الجاهلية يا جماعة كانوا بيقولوا إيه، فكروني بالشعر، لا يصلح الناس فوضى لا ثراث لهم ولا ثراث إذا جهالهم سالوا. ففي القضايا الخطيرة جدا زي دي ده أصغر صبي يبدي رأيه ويشتم ويهاجم ويريد أن يفرض رأيه أيضا على الآخرين، سواء كانوا أهل علم وفقهاء أهل دعوة أو أهل خبرة أو نحو ذلك. فأصبح الوضع الذي نحن فيه فوضى، يعني هو الغرب بيشجع الفوضى البناءة، لكن احنا الفوضى عندنا دائما هدامة، مفيش فوضى بناءة خالص عندنا، احنا بنعمل فوضى البناء بالنسبة لأعدائنا لأنهم يحسنون استثمارها. يعني الحادثة اللي حدثت بالأمس، يعني أنا أتعجب، يعني مش احنا يعني في قضايا احنا محتاجين نتناولها بصراحة، نتناول نوع من الصراحة. اللي يقبل مبدأ التفجير للغير يكون مستعد له على مستوى نفسه، بمعنى لو ان مبدأ اليمين يقدر يعمل حاجة ويعمل ما دام يستطيع ان يفعل خلاص، يبقى انت تتوقع برضو ان نفس الشيء يحصل معنا في صلاة عيد مثلا، عادي. ما هو الادم دي اللغه اللي هيتعامل بها الناس. ففي واقع ان نحن نعيش فيه لابد ان يكون في فقه واضح. ما نخلطش الاوراق يعني، لا ينبغي ان يكون خلط الاوراق. المؤلم جدا من ضمن الخطاب السودياني الذي يحصل في النت هو ان الاخوه بيتكلموا ساعات كانه هو امير الايه المؤمنين وملك البرين ومش عارف البحرين والعرب والعجم الى اخر هذه الفخامه، كانه بيتكلم ان هو خليفه ممكن في كل بقاع الارض، ممكن تماما، ويعمى عن الواقع موقع الاستضعاف الذي يعانيه المسلمين في كثير من بلادهم. ويريد ان يطبق هذا الفقه حرفيا على واقع مغير تماما. امثال هؤلاء الناس غالبا يتعلمون بالتجارب. ما بيحسب الدعوه بتدفع ثمن غالي جدا. بيتعلموا بس عمال ما يتعلموا دول هيكونوا خربوا الدنيا. واضح؟ فانا الموضوع اللي هو هي الشطاره ان تقدر تروح تفكر برج التجاره العالمي البرج التوأم ده اذا صح على المسلمين فعلوه. وبدون نظر للعواقب على الاطلاق. فدي مشكلتنا ان احنا في ساحه اصبح اللي يريد ان يفعل شيء بيفعل، ما حدش بيمنعه. لكن الثمن يدفعه غيره. ألم ندرس من قبل في قواعد الفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من ضمن ضوابط الأمر بالمعروف والمنكر أنك إذا أنكرت منكرا مثلا بالقوة وكان الضرر وأنت مستعد لتحمل الضرر، لكن إذا أنت أنكرت في هذا الموقف بالذات فالضرر سيعود إلى غيرك ممن يعذر في عدم الإنكار، فالضرر أصبح متعديا إلى من لا يطيقه. واحد مثلا ماشي في الطريق ومعه نساء، معه ابنته او زوجته، وناس يعني يشربون الخمر مثلا، ففي هذه الحاله وانه انكر باليد وارد تماما يقوموا يعتدوا على هؤلاء النسوه بالضرب او اي نوع اخر من الاذى مثلا، لان مخمولين ولا يبالون. ففي هذه الحاله لابد ان تنزل حتى لو كنت انت مستعد للضرر، لكن يشترط في الضرر الا يكون متعديا. فيما مضى في الحقيقه في عهد عبد الناصر والسادات اي حادثه كانت بتقلب غم على كل من ينتمي لاي نوع من انواع الدعوه الاسلاميه. اللي عاشوا في فتره عبد الناصر او السادات اي حادثه فبتقلب ايه؟ يعني ضلمه تماما على كل من ينتمي للدعوه الاسلاميه. بعد ذلك لانه سلكت مسالك علميه شويه. يعني حديثه واكثر دقه فما استمرش الوضع ده. فاللي احنا عايزين نقوله هي مجرد انك تستطيع ان تفعل يبقى خلاص كده تمام؟ لم تسأل امام الله سبحانه وتعالى. طبعا ده برضو على افتراض غير اكيد على الاطلاق ان من بالضبط الذي يفعل. لا تبصلها من ناحيه ابحث في الجريمه عن اللي يستفيد منها، الشكوك هتكون كثيره جدا حتى يعني ايه في الطرف الاخر. الشك ان هو اكثر المستفيدين بلا شك. تدويل القضيه، استنفار ده صراصير المهجر وحشرات المهجر من غير حاجه بيتكلموا عن اضطهاد الاقباط وخطف بناتنا. طب منين جايبين الواقع ده؟ مش احنا عايشين في هذه البلاد؟ في حد ملوش جيران نصارى في بيته او في العماره اللي جنبه او اللي بتواجهه؟ ما بيشوفش محلات في ما يقول احد اصلاحا يحس بان في اي نوع من الاضطهاد اطلاقا؟ دي الحقيقه التي يلمسها. بالعكس الموضوع التسامح كان استمر قوه طويله جدا. كان في استثناءات في النص بس الاستثناء بيؤيد القاعده. يمكن من 40 سنه اسباب ما يسمى بالاحتقان دي زادت، من 40 سنه بالضبط او 38 سنه. عود للموضوع بتاعنا، يعني مش كل حاجه تقدر عليها تبقى صح انها تتعمل بغض النظر عن العواقب. وبعدين العواقب التي تمس الدعوه مش بتمس اشخاص. فليه نقف في ماده لاعداء الدعوه واعداء الدين بان هم فعلا شوف الناس بيتقتلوا، الناس في المؤتمر السنودس الاخير من حوالي شهرين حصل ضغط اللي هو المطار تاخده الكنيسه الكاثوليكيه في روما في الفاتيكان. فعمليه المحاوله تدويل القضيه تصعيدها بطريقه مبالغ فيها جدا. وفي جهات بتترحب جدا بهذه المبالغات. في ناس كثيره يعني مش بس حاضره على ان تدمر حاضر مصر، مش حريصه فقط على تدمير الحاضر، دي حرصها اكثر على تدمير المستقبل. يعني كما ذكرت من قبل هو الاستقرار يفيدنا جدا كدعم. الاستقرار عدم الدخول في يعني مصب هذه الفتن وهذه الاشياء. تخيلوا ان الطرف الاخر سلك نفس المسلك كنوع من القصاص معايا. ف ثم انك مش بتتعامل فقط مع هذا العدد اللي هو يعتبر اقليه، لا، الاوضاع العالميه الحاليه دلوقتي اصبحت مقاييس مختلفه تماما. انا لا اريد ان افيد لان انا حقيقه يعني لم اتابع الموضوع بدقه يعني كما تعودت، لكن قادني الكلام في قضيه الخطاب هذه لان لازم يكون في وجهه صريحه لهذه المساله لحد امتى الى متى. وبعدين لو في ناس خارج مصر بحجه عاطفتها الاسلاميه عايزه تدير هي العمل الدعوي او تتدخل في الاوضاع هنا في مصر، طب انتوا بعيد دي قادمه تماما عن الوضع، سيبونا في حالنا، اتركوا الدعوه في حالها، اخ ويتكلم من خلال نت افعلوا كذا والى اخره، طب انت بعيد يا ابن حلال عن الواقع انت تماما، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ واضح؟ يعني اشياء مرتبطه بالواقع مش فقط قضيه فقهيه. نفس الشيء يعني انا لا اريد ان اخذ بالتفصيل، لكن في الحقيقة لازم كل واحد يضع مسؤولية في رقبته هو، مش حرصا على الآخرين بقدر ما هو الحرص على دعوتنا. والكلام اللي احنا مش بندركه بالفقه والعقل والحكمة للأسف التجارب المفروض هتعلينا بس بعد ما يكون فات الأوان. يقول هناك أمر يقع فيه بعض القائمين على الخطاب الإسلامي ألا وهو الاستجابة لعواطف العامة. في كمان استجابة لعواطف العامة من الإخوة داخل الدعوة، ودي نقطة مهمة جدا، عملية ضغط القاعدة من الإخوة على أشياء معينة بغض النظر عن أن في حالات الفتن مثل هذه لابد الانضباط بالرجوع لمن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء الذين يستنبطونه منه. فهؤلاء العامة تسوقهم العواطف وتحكمهم المواقف الآنية فيدفعون بالخطاب الإسلامي إلى العجلة وسوء تقدير العواقب والمبالغة في تقدير قدرات الذات والتقليل من إمكانات العلماء.